أظننا توقفنا في المحاضرة الماضية عند تأويل الإمام الجفار رحمه الله بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فيما مضى هل هناك أي مشكلة مواجهتكم؟ لا عندك. وهو كقوله تعالى أين المشكلة؟ المشكلة في قضية المناظرة أو يعني ما ادعاه الإمام الجفار من مماثلة بين الآية الكريمة حرمت عليكم أمهاتكم وبين وأحل الله البيع. طيب لو رجعنا إلى الأصول التي تندرج تحتها هذه المسألة في مذهب الحنفية، المعروف أن الحنفية يرون أن ركن البيع أو ركن العقد بشكل عام إنما هو الإيجاب والقبول، وبالتالي إذا تحقق الإيجاب والقبول انعقد العقد، انعقد، ليس معنى ذلك أنه صحيح، ليس معنى ذلك أنه نافذ، ليس معنى ذلك أنه لازم، وبالتالي كأن العقد مر من يعني من المرحلة الأولى أو من البوابة الأولى للدخول في دائرة المشروعية، هذه البوابة هي دائرة الانعقاد، ترقى بعد ذلك دائرة الصحة، وهذه لها شروط خاصة بها، وإذا هذا هو الأصل الذي لابد أن يعني يتضح لدينا. الأمر الثاني أنه معلوم أن الحنفية يفرقون بين الباطل والثابت، فما كان متعلقا بذات الشيء وبأصل الشيء كان ذلك باطلا، وما كان متعلقا بأوصاف الشيء عد ذلك فاسدا. أقصد ما وقع من نهي متعلق بالذات أو متعلق بالأصل فهذا الباطل منهي عنه على سبيل البطلان، وإذا كان النهي متعلقا بأوصاف هذا الشيء فعند ذلك يعد فاسدا. وبالتالي حكم العقد على الميتة، لا نتكلم عن الحرام والحلال هنا، أنا أتكلم هنا عن الحكم الوضعي، باطل أم فاسد؟ باطل، لأن الشرع ما أجاز العقد على الميتة، يعني لم يفرق الشرع بين ميتة الأنعام المأكول لحمها وبين ميتة غير الأنعام، إنما عندما نتكلم عن بيع سيارة، بيع السيارة جائز لكنها مجهولة، إذن هنا وجدنا أن أصل الشيء جائز، وبيع سيارة، بيع بيت، بيع دابة من الدواب الجائزة البقر والغنم وغيرها، لكن اعترى هذا الشيء وصف منهي عنه، وهو كونه مجهول، كونه غير مقدور على تسليمه، كونه غير مملوك لبائع إلى غير ذلك من هذه الصور. وبالتالي عندما نقول حنطة بحنطة، هل الشرع يمنع حنطة بحنطة متساوية أو حتى غير متساوية؟ عقل حنطة بحنطة فقط هذا لا يمنع منه، لكن كونها متساوية، كونها مقبوضة في مجلس العقد، هنا نأتي إلى دائرة أخرى، وصف آخر. وبالتالي دي حنطة بحنطة جنس غير القبض. عفوا، يعني منعقد، نقول منعقد، نقول منعقد. ثم بعد ذلك ننظر في المنهي عنه، ما هو وصلت. أما قضية وهو كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذه آية مرتبطة بأصل. ودائما يا شباب فيما يتعلق بهذه المادة يجب حتى نفهم فهم جدا أن نفهم الأصول التي خرج عليها الإمام الفروع. كل ما مضى من كلام لنا هو عبارة عن كيف فرع الإمام الجصاص ما فرعه من مسائل على الأصل الذي يقوم بتأويله. هذا الأصل قد يكون آية قرآنية أو حديث نبوي، هذا الأصل قد يكون قاعدة، قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية حتى بالأحوال، قد يكون فرع عام أو فرع كلي انبثق عنه أو تخرج منه فروع أخرى جزئية. احنا كنا في المحاضرة الماضية أظن أو التي قبلها كنا يعني ما هو الأصل الذي خرج عليه الإمام الجصاص مسألة بطلان التأجيل في القرض أو فساد القرض للتأجيل. عنده مسألة إن ليس بيع مسألة، ليس بيع ألف بألف، بيع ألف بس هذا مثال، هذا مثال. لكن عنده قال بإن في عندنا أصل اسمه ماذا؟ اسمه إن اشتراط من النقصان اشتراط الأجل، فاشتراط الأجل يعد نقصان في المال. ما دام عندي نقصان في المال اذا ما في مساواه بين هذا وبين ذاك، وبالتالي اعتبره هذا في مشكله. مثل ايضا المساله الاخرى وهي تحريم اشتراط العوض في الاجل، هذه اخذها ايضا يعني صاغ هذا الاصل، صاغ هذا الاصل. يعني هو احيانا يفوق اصلا من فروع، واحيانا ياخذ فرعا من اصول، وهكذا. فننتبه الى هذا المعنى ونحن نتابع شرح الجصاص رحمه الله. متعطلناش بحا في اي اشكال اخر؟ طيب من يعني تفضل. قوله تعالى وإن كان ذو أسرة فنظره إلى الأسرة، فيه تأويلان، أحدهما وإن كان ذو أسرة غريما لكم فنظره إلى الأسرة، والثاني على أن كان المستدل تسميرا على معنى وإن وقع ذو أسرة أو إن وجد ذو أسرة أو الثالث. يعني هذا هو معنى يعتبر يعني شيء في النحو، كانت تامة وكان الناقصة. كان التامة هي التي لا تحتاج إلى خبر، أما كان الناقصة تحتاج إلى خبر. طبعا أيضا هذا الكلام له متعلق بفهم الآية والحدود أو نطاق تطبيق قوله تعالى وإن كان ذو عسرة. هل هذا يشمل كافة الديون؟ يعني دين ربا، دين قرض، دين ثمن مبيع مؤجل، دين أجرة مؤجلة، يعني ضمان، بدل خلع، قضاء، أي مكان، أم أنه لا يشمل إلا الربا فقط؟ السلام عليكم. أنا في الجامعة أجارف على مبيهم. فبالتالي هذا يعني حدود الآية أو نطاق تطبيق الآية أو المدى الذي يعني تعمل فيه الآية بالنسبة لاستيعابها لكافة الديون أو عدم استيعابها كافة الديون جزء من هذه المسألة في نظر الجصاص رحمه الله يكون بناء على أن كان شاملا أو كان ناقصا وسنعلم. تقول الشاهد في الجمال الشيبان رحلي وناقضي إذا كان يوم الجوك وكذا أشهر هذا البيت على اعتبار كان المختفية أم كان غير المختفية؟ إذا كان يوم ذو كواكب أشهر هذه المختفية. وقد قلت في إمام قوله وإن كان ذو عقرب فرزق إلى بيتار فروي عن ابن عباس وفريق وإبراهيم أنه كذبا خاصة وكان فريق وروي عن ابن عباس رواية أخرى من ذلك وقال آخرون إن الذي في الآية إنظار معتري الربا وسائر الديون في حكمه قياس عليه. إذن عندي هنا عدد الأقوال كم؟ ثلاثة. الأول يرى أن هذه الآية أي آية؟ يقصد ماذا يعني هذه الآية في ربا خاصة؟ يقصد أن إنظار المعتر إنما لا يتأتى إلا إذا كان دينه دين ربا. طبعا ما معنى دين ربا أيضا حتى نفهمه؟ يعني ما في ربا خاصة؟ طب وهل الربا ليس الربا باطل؟ فكيف ينظر المعتر في دين الربا؟ إذا نحن أفضلنا الزيادة بقوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فأصبحت الزيادة ظلم كما أن النقصان ظلم، فبقي رأس المال لأنه يعني أعطى له سنة أجل مقابل زيادة 10%، فنحن وصلنا 10%، لكن بقي الدين. هذا معنى يعني دين الربا، يعني هو لعل فيه يعني إيجاز، يعني المقصود يعني الدين الذي كان ربويا ثم أبطل الربا. لكن لو أن الدين الربا لو أن الربا لم يعني لا يزال موجود، هل نجوز دفع الربا؟ إذا هذا هو القول الأول. الثاني يقول بإن هذه الآية خاصة بجميع الديون كما ذكرنا، ربا دين ربا دين طرد دين مبيع ثمن مبيع أو غير ذلك. في قول ثالث يرى بأن الآية المعتر من الربا وسائر الديون في حكمه قياسا، وبالتالي الفرق بين الثالث والثاني إن في رأي القول الثاني يرى أن الآية بعمومها ومنطوقها تشمل سائر الديون، أما القول الثالث يرى أن الآية بمنطوقها لا تشمل إلا دين الربا فقط، أما سائر الديون فهي مقيسة على دين الربا. وهل هناك يعني ثمرة أو أثر عملي يترتب على الفرق بين القولين؟ ترنحين لكده تجين منين؟ تجين في السؤال هذا بس الضبع له ولا ايه؟ تهمين السؤال يا شباب؟ وتدخل في المقرر برضه محاضرة صورة المحاضرة الماضية في أحد الطلاب معرفة بكنا ولا مشينا مشي خلفي وقال لي يعني احنا ملزمين بالأوراق اللي معانا فقط ولا احنا ملزمين بمين؟ كانت إجابتي طبعا الرغبة تكون إجابة قاسية، وقلت له هذا السؤال يعني مثلك لا يسأل عنه لكن لازم جدا. ترون ان هذه الأسئلة خارج الأوراق ولا في الأوراق؟ يا ضمن المقرر. طيب مرة ثانية انا عندي قولين، ايه الفرق؟ ما الفرق بين اثبات حكم بمنطوق آية من خلال عمومها أو حتى من خلال مفهومها، وبين إثبات حكم عن طريق القياس على ما نص عليه في الآية. ده السؤال. عندي مثلا في الأصناف الستة التحريم ورد في أصناف ستة: ذهب، فضة، تمر، بر، شعير، ملح إلى آخره. طيب هذا بالنص، لكنه ثبت في الأرض والذرة قياسا. طيب هنا كما أيضا مرة ثانية، القول الأول يرى أن الآية بمنطوقها عامة، وبالتالي هي دلت على الإنظار في دين المبيع بنصها، دلت على دين الطباق الزوجة بنصها، دلت على دين الأجرة المؤجلة أيضا بنصها. أما القول الثالث يرى أن كل هذه الصور نعم هي في أمر بالإنظار فيها، لكن على سبيل فيها. حد يقول أي حاجة يا شباب، يعني أقول لو غلط، يعني حاول أنك أنت تشغل مخك. هو أي واحد بتعلم قياس سيارة بيعمل إيه؟ ما بيركب، بخش في حيطة، بخش في عمود، بخش بتاع. أنت برضه بتتكلم وادخل في حيطة وادخل في عمود، إيه اللي هيحصل لك يعني؟ أديها شوية استخدامات، إيه المشكلة؟ لكن هتتعلم. طول ما أنت متهيج كده هتدخل عقلك جامد. مين يدخل في عمود منكم؟ فاهم؟ فرضا إيه؟ بس خلي بالك يعني احنا خلينا عمود احنا يعني. الثاني مش مفهوم، الثاني بالقياس. انت ترى ان اذا دلت الآية على حكم ما بعمومها او بمنطوقها فهو اقوى. طب اقوى من ايه يعني؟ طبعا هو على حسب موقف الحنفية في دلالة العام والخاص. دلالة العام عند الحنفية قطعية، أما عند الجمهور هي ظنية، لأن العام ما دام بيعتريه التخصيص إذا هو ظن، لكن عند الحنفية قطعي. نعم تفضل. يعني برضه لما أسمع العام شوية تحريم العموم ربما لا يتغير، ربما لا يتغير. نعم يعني لا يتغير، يعني لا تحريم بعد الربا وعن الصلاة أو مريض الصلاة لا تغير بالنسبة ليك وانتظر شطة الانظار. أما المقيم فالقوم يتفلق العلم فالقوم يتفلق العلم، وهو إذا اختلف العلم بطل القياس. يعني لو ما فيش عندنا مساواة فرع لأصل في علة الحكم وقع القياس، فقط القياس خالص. طيب برضه لازمنا بنحاول فين. اتفضل. هو المقصود ان العموم تكون مقصود فيها عموم في الدين والمعاملات والتعامل مع كما مثلا الصور في الاول الدين والدين والصور المحققه. لا انا بقول لك سائر الديون، سائر الديون وليس جميع صور الربا، جميع صور الربا كلها ربا، يعني هي صوره واحده. كن هو متعدد الاجزاء مش معناه ان هو عندي ديون متعدده، يعني سواء كان مثلا عينة، سواء كان دعوة تعجل، سواء كان بيت بدين، سواء كان ايه ثاني ربا المساء، سواء كان ربا فصل، تكون اسمه دين ربا، دين ربا. لكن هو ياخذ منها سائر الدين. وذكر يعني لما هو بعد كده ناقش الشريح، القاضي الشريح لما كان بيحدث في غير ربا من الديون، فكان يعرف ان هو كان في مبيع او غيره. ايه اللي خلى دلالة القياس ظنية؟ انا هسيبكم للمره الجايه تفكروا في الموضوع ده وتبصوا فيه، ودي اعتبروها بعيد عن هذا الكتاب المقرر. ايه الفرق بين اثبات حكم بالقياس واثبات حكم عن طريق عموم النص؟ بس نجل كان يكمل. تفضل. قال أبو بكر لما كان قوله تعالى وإن كان ذو عزرة فرضوان. طبعا هنا قال أبو بكر ها كأنه ها بيعمل ايه؟ يقوم بقى بالتحليل. انا عايزك ايش انت مع التحليل؟ يعني مرة ثانية يا شباب نقل اقوال العلماء في مسألة دي مسألة ما سهلة، لكن هو هنا بعد كده يتكلم على تحليل اقوال العلماء والنظر في الوجوه التي ساقوها لإثبات كل واحد بقوله، ثم بعد ذلك اختياراته، وبالتالي الاختيارات لابد ان تكون تالية لتحليل الاقوال الموجودة في المسألة. تفضل. واحتمل ان يكون تأويل مسائل الدون على ما بينا من وجه الاحتمال ولتأويل من تأوله من السلف على ذلك، إذ غير ذلك يكون تأويله على ما لا احتمال فيه. جميل. إذا عندي هنا وجهين، هو وجهين هو بيذكرهم الجصاص كنوع من إثبات يعني القول اللي هو القول الثاني غالبا، يعني أولا يقول لك إيه؟ إن الآية محتملة، يعني كونها تكون شاملة لسائر الديون، هل الآية بعيدة عن هذا الاحتمال أم قريبة منه؟ يعني من ذهب إلى أن الآية تحتمل أنها تكون شاملة لسائر الديون؟ هذا يعني نوع من التأويل المتكلف والمتعسف للنص الغير مقبول، أم أنه تأويل قريب واحتمال مقبول؟ وده أيضا بأكد لنا يعني ممكن تكون فيه تأويلات غير مقبولة والآلة تحتملها، ده هذا وارد. فهو هنا بيأكد، ودي برضه كما قلت قبل ذلك، إن هو بيبدأ لك من المساحات المشتركة بينك وبينه. ما هو فيش حد بيت من العلماء يقول إن الآية لا تحتمل هذا الوجه. ممكن أقول لا، ده احتمال ضعيف ماشي، لكنه موجود تحتمل. طيب، إيه رأي يعني دليل على أن الآية تحتمل هذا الوجه؟ ولكن في ناس من السلف زي إبراهيم النخعي والحسن البصري والربيع بن قيثم والضحاك وكل ابن مسعود لابن عباس، وبيقول هو يعني غير معقول أن هؤلاء يتأولون الآية على وجه لا تحتمله. فبالتالي برضو هذا يعني نتعلم منه قضية يعني إنصاف العلماء وإنصاف السلف. ممكن يعتري يعني او يرد على يعني خطأ يرد عليهم خطور او غير ذلك، لكن لابد من ان احنا نقول بان هؤلاء يعني ما عندهم صواب في المرة. اتفضل اكمل. وجب حمله على العموم وان لا يستطر به على ربا الا بذلك. طبعا وجب هنا هي بالمعنى الحكم الشرعي اللي هو الايجاب، ويعني كيف ان هو يعني من لم يحمله على مضى وآثم. دايما خلي بالك من دلالات الألفاظ، وانت بتقرأ تحط عينك ودنك ودماغك على كل شيء، ما تعديهاش. شوف ده لسه هنا ايه. لكن الأصل هي عامة، حتى نصرفها عن هذا العموم ونقصها به موضوع عن موضوع عايز دلالة، عايز دليل. طب أين هذا الدليل؟ موجود؟ هيفترض هو هيفترض هذا الاعتراض. تفضل. لما كان قوله تعالى وإن كان ذو عزرة فرضوان إلى النظام غير مستفد بنفسه في إثبات الحكم وكان من مضمونا لما قبله وجب ان يكون حكمه مفروضا عليك. ما هو قبل كده قال لي في كان تاما، وقال لي ايضا كان ناقصا. وبالتالي ما دمنا نتكلم على ان هي غير مكتفيه بنفسها في افاده الحكم، اذا في هذه الحاله تحتاج الى ماذا؟ ما دام ان الايه بنفسها غير مكتفية، إذا هي وضعها هنا هتبقى من غير الخطاب المهمل. ولو قلنا إن هي غير مكتفية ولا علاقة لها بما سبق ولا بما لحق، إذا هي هتبقى إيه؟ طب عبثي. اذا حسب هذا الكلام بيقول فان قيل ان هو بيفترض ان هنا كان في هذه الحاله غير مكتفيه، غير مكتفيه يعني اللي احنا بنسميها تحتاج الى خبر، اذا لابد من ان احنا نضم اليها ما قبلها. طب ما قبلها بتتكلم عن ايه؟ عن الربا. فما دام ان الايه تحتاج في افادتها الى معنى، الى النظر في الايات السابقه عليها، اذا سيكون حكمها مقصورا على ما سبق. وما سبق كان في ماذا؟ ده بقول لك ان قيل، يعني كانه واحد بيضطرب واحد بيعترض، فهو بياتي بهذا الاعتراض ثم يرد عليه. وبالتالي لو قلنا ان كان تام وكان ناقصه، فلما نقول ان كان ناقصه في هذه الحاله تكون الايه محموله على دين الربا خاصه ام سائر الديون؟ وان قلنا بان كان تامه لا تحتاج الى خبر، لان هي ايه مستقله غير مرتبطه بما قبلها. احنا خلاص خلصنا الربا، خلاص قفلنا عليه، لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون، حط علامه الايه. وبعدين دخلنا بقى في موضوع جديد زي ما الموضوع اللي بعد كده موضوع الدين، خلاص دخلنا في قصه ثانيه. اذا وان وقع ذو عسره، ذو عسره ده من الربا، ذو عسره ده من الزواج، ذو عسره من الخلع، ايا ما كان، اذا فنظره الى ميسر. ده الرد عليه. يعني تبقى أقوى؟ تبقى ذات القياس أقوى؟ طب هذا الكلام، هذا الكلام الذي قلته أنت هل هو معقول؟ أن دلالة القياس لا تحتمل التأويل؟ لا، المفروض قبل أن يعني أن تذكر وجها يعني أن تفهمه أولا، أنت قلت إن دلالة القياس لا تحتمل التأويل، يعني مش فاهم يعني، أنت فاهمها؟ يعني مثلا فكرة شيء على شيء، يعني قياس مثلا الليل أو الخمر أو غير ذلك، ممكن يطلع لك 50 وجه يختلف فيه الليل عن الخمر. لو رحت الجماعة اللي هم السكارى هيقول لك لا يا مولانا ده بتاع العنب ده كده، لكن بتاع الذره ده بتاع العالم بتوع الحكم الشعبيه ده، لا ده في كده وده في كده، لا ده اذا هنا خلاص اختل القياس يا مولانا. اكتبت مع شويه الجماعه اليوم دول يظبطوا لك كده، لو احنا قلنا خطا نعديها واحنا فكروا فيها. اتفضل. هو كلام مكتف بنفسه لما في فحواه من الدلالة على معناه. كلام مكتف بنفسه لما في فحواه من الدلالة على معناه. إذا هو نفس اللي قاله غير مكتفي، وبالتالي ما يحتاج إلى ما قبله، وفي هذه الحالة هيكون التأويل لأن هيكون ده في دين الربا خاصة، هو قال لهم لا، ده الآية مكتفية بنفسها. طيب ليه؟ أين دليلها؟ لما في فحواه؟ فحواه ايه معنى فحوى؟ الفحوى هنا معناها ايه؟ مفهوم، فحوى يعني ايه فحوى الخطاب؟ ايوه يعني اي نوع من انواع الدلالات يعني؟ ما انت كده بتفسر شيء بايه شيء خير، يعني عايزنا فحوى الخطاب ومفهوم الخطاب، ما ايه معنى فحوى الخطاب؟ ما يجوز النفس في غير محل. ايوه ما يجوز النفس في غير محل. طب يسمى ماذا؟ موافقة أم مخالفة؟ أقول لما في فحواه من الدلالة على معناه. هل ممكن نعتبر يسمى بلازم الخطاب مثلا؟ أو دلالة الإشارة مثلا؟ يمكن؟ طب ممكن نحطها كده في جنب كده ونبحث عنها كده النهارده كده. مصطلح مصطلح الصحوه الخطاب زي دلاله الخطاب زي دليل الخطاب. لما تقرا انت كده في مقدمه الدروس يقول لك الخطاب ودليله. جميل احسنت. عند الاحناف دلاله النص. عند الحنفيه دلاله النص. تفضل. وذلك لان الذكر والاكثار والاكثار قد دل عليه دليل فيه. قد دل عليه دليل عندك عليه؟ قد دل عليه دليل فيه. ايوه. والانذار لا يكون الا في حق قد ثبت الوجوب وصحت المطالبه به اما عاجلا واما اجلا. فاذا كان في مضمون اللفظ زياده على دليل يتعلق به في حكم الانذار اذا كان في كان اللفظ إذا هنا استدل على القول الذي يراه وهو القول الثاني لأن الربا في سائر الديون ورد على ما يمكن أن يعتبر اعتراض أو يعني رد لهذا القول وأجاب عنه. طيب حدث رايح الشيخ تفضل. وزعم بعض الناس ممن نصر هذا القول الذي ذكره ان هذا لا يجوز ان يكون في الربا لان الله تعالى. وزعم بعض الناس ممن نصر هذا القول الذي ذكرناه يقصد ايه؟ ان هذا لا يجوز ان يكون في الربا. اكمل. لأن الله تعالى قد أصابه فكيف يكون مضارا فيه؟ فاهمين الاعتراف ده يا شباب؟ تكلمنا عنه منذ قليل. كنا بنقول من شوية؟ حد فاكر؟ نقول إن هو موضوع دين ربا. كيف يكون دين ربا؟ والله تعالى أرسله ثم يأتي النص الآية التالية تقول فنظر إلى ميسرة. تابين القصة؟ ما دام أن الله أبطله إذا هذا دين ساقط لا يطالب به ولا يعني يتابع صاحبه إنما يسقط فبيسقط هذا ثم يرد عليه. قال الواجب أن تكون الآية عامة للجميع. طبعا قال يقصد من هنا؟ بعض الناس. وهذا إيجاز ليس بشيء وهذا إيجاز ليس بشيء لأن الله تعالى إنما أصل الربا وهو الزيادة المشروطة ولم يفسد رأس المال. أيوة. لأنه قال وذروا ما بقي من الربا والربا هو الزيادة ثم قال وهذا أيضا يمكن أن يؤخذ منه قاعدة عند الحنفية أن العقد الفاسد قابل للتصحيح إذا أزيل وجه الفساد. يبقى العقد من البداية فاسد. العقد من البداية فاسد. طيب لكن طبعا العقد الباطل هذا لا يمكن تصحيحه بحال من الأحوال. لا يمكن تصحيحه بحال من الأحوال لأنه من ركن الانعقاد منتفل أو إن النهي متوجه إلى الذات لا إلى الأوصاف. عندما يقول بأن الله تعالى أبطل الزيادة ولم يبطل رأس المال إذا انفصل الزيادة الباطلة عن رأس المال الصحيح فكأن القرض الذي اشترطت فيه الزيادة نعم قرض فاسد لكن هل يمكن أن يتحول إلى قرض صحيح؟ إذا تم إبطال هذا يبقى رأس يبقى العقد صحيحا برأس المال الأصلي. يقصد ماذا؟ ثم تبص كده كويس فكر يا جماعة شغلوا عقولكم شوية لله. اقرأ كده من أول الفقرة. وزعم بعض الناس ممن نصر هذا القول الذي ذكرناه أن هذا لا يجوز أن يكون في الربا لأن الله تعالى قد أبطله فكيف يكون منظرا به. فالواجب أن تكون الآية عامة في فارس يوم طبعا إلا الربا وهذا الحجاج ليس بشيء. احنا الرجال الوقت ان الايه لا يمكن ان تكون في الربا لان الله تعالى ابطل الربا، فكيف يبطل الربا ثم يكون صاحب المدين بالربا منظرا به؟ قال ليس بشيء. طب ليس بشيء ليه؟ اجاب عن ذلك لما قال بان الله تعالى ابطل الربا ولم يبطل راس المال. ثم قال وان تبطل فلك النؤوس اموالكم، ثم عقب ذلك بقوله عقب ذلك بقوله وان كان ذو عسره يعني سائر الديون ورص المال احدها واحصال ما بقي من الربا لم يبطل راس المال بل هو دين عليه يجب اداؤه. إذا عندما نتكلم عن مثلا مسألة في موقف الحنفية من تصحيح العقد الفاسد وعايزين فروع لهذه المسألة، حيكون من فروعها ماذا؟ هذه الصورة. تفضل. فيزيد إذا كان الإنظار مأمورا به في رأس المال فهو وسائل المسلمين سواء. قيل له إنما كلامنا فيما شهد بالعموم من شبه الآية، فإن كان ذلك في رأس مال الربا فلم يتناول غيره، فلم يتناول غيره من طريق النص وإنما يتناوله من جهة العموم بالمعنى، فيحتاج حينئذ إلى دلالة من غيره في إثبات حكمه ورده إلى المذكور في الآية بمعنى يجمعهما. وليس الكلام بينك وبين الخصم من جهة القياس وإنما اختلفتما في عموم الآية وخصوصها. والكلام في القياس ورد غير المذكور ورد غير المذكور إلى المذكور مسألة أخرى. قفنا إذا كان الإنظار مأمورا به في رأس المال لا اعتراضه، فإن قيل إذا كان الإنظار مأمورا به في رأس المال فهو وسائر الديون سواء، يعني خلاص ما دام ان يعني هو عايز يعني هو الخصم رقم الساهل، يعني مش معنى ان الجصاص رد عليهم وقال وليس هذا الحجاج بشيء ان هو اداه ضرب القاضيه، لا ده لا يزال كل ما الحكم يوصل لثلاث عدات في العده الثانيه بيروح رفع الاثنين اللي هو الخصم يعني. فلما قال له هذا الحجاج ليس بشيء لان الله تعالى ابطل الزياده ولم يبطل راس المال، كلام حلو جميل. لو طب تعالى ما دام الانظار مامور به في راس المال اذا في هذه الحاله الايه عامه، يبقى الايه عامه في راس المال الحلال وراس المال الحرام وكل حرام، فهو وسائل. اذا قضيه ما ابطله الله تعالى من ديون وما لم يبطله من ديون الآية حتكون عامة، مش هو في جميع الأحوال واحد مدين بدينه وهو معتر، كونه كان شاري خمر، كونه كان شاري كان عامل ربا، كونه ما دام مدين إذا الآية تنطبق عليه. فهمنا الاعتراف؟ فإن إذا كان الإنظار مأمورا به في رأس المال فهو وسائل الديون سواء. ده حم ملبشة معه مفهومة؟ طب الرد عليه ليه؟ إنما كلامنا فيما شمله العموم من حكم الآية، يعني إيه؟ هل معنى إن إحنا لما نقول الآية عامة، تبقى الآية عامة في الحلال والحرام؟ نقول الآية عامة، نعم الآية عامة في سائر الديون، فهل هي عامة في سائر الديون حتى ما كان من الديون غير مباح؟ أنها لا تشمل إلا المباح من الديون، هذا كلام الجفار. إنما كلامنا فيما شمله العموم من حكم الآية، فإن كان ذلك في رأس مال الربا فلم يتناول غيره من طريق النص وإنما يتناوله من جهة العموم للمعنى. النص لو قلنا هنا إذا كان ذلك أي العموم في رأس مال الربا فلم يتناول غيره، هو فقط رأس مال الربا، لكن الزيادة غير واردة، وإنما يتناوله من جهة العموم للمعنى. ممكن من جهة العموم ممكن ينطبق هذا الكلام. طب وفي هذه الحالة نحتاج إلى دلالة من غيره في إثبات حكمه ورده إلى المذكور في الآية بمعنى يجمعهما. وعايز يقول كلامك ممكن يكون وارد, كلامك ممكن يكون وارد لو إحنا بنتكلم على معنى العام. ومعنى العام في اللغة إيه؟ إن كان ذو عسرة. أي ذو عسرة؟ ربا, صداق, زنا, أجرة بغي, ده كله دينه. لكن هنا بتكلم عشان ندخل هذا الأمر, لا ده نحتاج بقى إلى أمر آخر, نحتاج إلى أمر آخر. فإيه اللي هو يعني اللي يدخل هذه الديون المحرمة في الآية الكريمة؟ فنظرتهم إلى ميسرة. فبقول نعم ونقص كلامنا. فإن كان ذلك في رأس مال الربا فلم يتناول غيره من طريق النص, وإنما طبعا النص يقصد هنا إيه؟ يقصد ابن النص. هنا النص هو ايه؟ وانما يتناوله من جهة العموم للمعنى, وانما يتناوله من جهة العموم للمعنى, فيحتاج حينئذ الى دلالة من غيره. من غير ايه؟ من غير النص, في اثبات حكمه ورده الى المذكور في الآية بمعنى يجمعهما. ولا ما عنديش اي دليل يقول لي ان الديون المحرمه يعني ديون صحيحه وديون يجب الوفاء بها. يعني ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, مطل الغني ظلم, لي الواجب. هل يمكن احمل كل هذه النصوص على اي دين؟ ولا ما كان منه مباح؟ على ما كان منه مباح, لأن هذا المباح هو الذي يحترمه الشرع. يقول لك مال محترم, مال محترم. أما المال غير المحترم هو مهدر لا قيمة له, بدليل أن الخمر بطراق, بدليل أن كل هذه الأشياء بيتم إهدارها وإسقاطها أو ربما إعدامها على حسب الأحوال. فكيف يأمر الشرع في مكان بإهدار هذا الشيء, ويأمر في آية أخرى بضمانه ووجوب رده, وحتى المعسر فيه يعني يطلب أن ينظر إلى ميسرة؟ وبالتالي لابد أن نحمل, لو إحنا نتكلم على العملة المعنى ممكن يقبله, لكن هل النصوص تفيد ذلك؟ لا تفيد ذلك. تفضل. وقوله تعالى وإن تكتم فلكم رؤوس أموالكم. توقف من ناحية المعنى العام وقال إن العموم هنا يعتريه تفصيل من خلال سياق النصوص كلها. تفضل. بإن العموم هنا مقصود به الديون المباحة وليس المحرمة. الآية دي وإن كان ذو عسرة عندما نحملها على العموم فهنا عموم مراد به التخصيص, عموم مراد به التخصيص. والتخصيص هنا أي في الديون المباحة التي يحترمها الشرع ويقدرها الشرع, والشرع يعني يأمر بالوفاء بها وغير ذلك, ويحبس المماطل فيها. إنما الديون المحرمة هذه يبطلها, فكيف يبطلها ثم يأمر بالإنظار فيها؟ لا, لو نتكلم على أم جهة المعنى يصف الديون المحرمة. هو هي الفكرة إيه؟ ولما اعتبر إن الآية وإن كانت ذو عسرة آية مكتفية بنفسها، وبالتالي دلت على استيعاب وشمول سائر الديون، وبالتالي ما ربطهاش باللي ورا، وبالتالي بتكلم من حيث المعنى يدخل فيها كل دي، حتى الزيادة اللي بقولها نفسها تدخل فيها من حيث المعنى. شوف انت عارف المعنى، عارف العام، ما هو العام؟ خلاص استغراق جميع افراد جنسي، اللفظ الدال على استغراق جميع افراد جنسي. فجنس دين ده اسمه دين، الزياده الربويه دين، ضع وتعجل دين، المال هو العينه، وزيد بن ارقم لما باع جاريه ب 600 وبعدين خدها ثاني 800 ما عرفش ولا 800 ثم خدها ب 600 ده ايضا دين. فمن حيث المعنى يشمل، لكن هل النص نفسه يفيد ذلك؟ لا يفيد ذلك. وقوله تعالى وان تؤتوا تلك الرؤوس اموالكم قد انقضى ثبوتها. طبعا هنا الحاجه، هو انا شايف يبدو في اشكاليه في ترتيب نقل كلام الجفاف، يعني هو الكلام في هذه الايه المفروض يبقى يسبق الكلام في وان كان ذو عسر، يعني دي تاتي بعد الكلام فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وان كان ذو عسرة. فيبدو في اشكاليه والله اعلم في الناس اللي طبعت اول مره، فجاء يعني اتوا بكلامه في الايه الكريمه وان تبتم، والطبيعي ان هي تكون تسبق الكلام على وكان ذو عسرة، بحيث الكلام في الاعتار والاحكام الاعتار، لانه بعد ما يخلص قضيه انقضاء الحقوق يعني اطلع كده للفقره اللي بعديها، واختلف الفقهاء في الحال التي توجب الحبس، فقال اصحابنا اذا ثبت عليه شيء من الديون. يعني لاحظوا نجي ان في كده يعني هذه الفقره كانها مقحمه في غير مكانها، مش عارف معايا ولا انتم فاهمين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، اتكلموا عن الحرب ومعنى المحاربة وما هو الذنب الذي يعاقب في المحاربة، كلام جميل. طب كان الطبيعي يعمل ايه؟ يكمل وإن تبطل، لأن هي ده نفس آية واحدة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبطل، دي كل آية واحدة، لكن هو يقطع الكلام في الآية ويروح مدخل وإن كان ذو عسرة بعدين وإن تبطل، بعدين تلاقي الفقره اللي بعديها يعني من اول فين هنا عدلي الواجب. ففي حاجه في حسب هو في اشكاليه في قضيه التقديم والتاخير، ودي طبعا ما يتحملهاش الشيخ الدفتر، يتحملها الناس اللي هي ربما يعني رصة الكتاب او غير ذلك. تفضل. وقوله تعالى ولتكن ثلاث رؤوس اموالكم قد اقتضى ثبوت المطالبة لصرف الدين على المدين وجواز أخذ رأس مال يأتيه منه بغير رضاه، لأنه تعالى جعل اقتضاءه ومطالبته من غير شرط رضا المطلوب، وهذا يوجب أن له على غيره دين فطالبه منه فله أخذه منه شاء أم أبى. كلمة يوجب، هذا يوجب أيضا، هل بمعنى الإيجاب المعروف؟ لا. وبهذا المعنى ورد الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له جن إن أبا سفيان رجل. شوفنا شباب علمائنا الأجلاء رحمهم الله وعمق نظرهم في الآية، يعني إن هو دخلك في أحكام يعني ما تخطر على بالك، يعني إيه اللي طلعه من قصة الربا والإعصار والإنذار والحرب، المفروض هو ده اللي بيسيطر على أي واحد بيكتب في موضوع، انما هو يعني في نوع يعني للاسف شديد النهارده بنلاحظه علينا بشكل عام، يعني ما هو مقصود به طلاب او غير طلاب، يعني هي قضيه العجله وعدم التاني والتريث والتدبر الشديد، يعني التدبر ليس فقط بالنسبه للناس اللي هي بتطلع ايات الاعجاز وايات القدره وايات، ايضا حتى تدبر القران لاستخلاص واستنباط الاحكام، فيبدا يدخلك في قصه بعيده خالص من ان الايه ديت بتدل على ثبوت المطالبه لصاحب الدين على المدين، هذه واحد هو يطالب، اثنين جواز أخذ رأس مال نفسه منه بغير رضاه، يبدأ أن هو يعني وهذا يوجب من له على غيره فطلبه به فله أخذه منه شاء أم أبى، يعني حتى يأخذ منه. يعني ثلاث أحكام وكلها من الأحكام ذات الوزن الثقيل، يعني ما هي أحكام بالهينة، وده كله خده منين؟ من حرف اللام. ثلاث من حرف اللام، حرف اللام هنا معناه إيه؟ إيه هي المعاني اللي اكتب عليها اللام؟ أكيد أخذتها أنت في حروف المعاني في منهج أصول الفقه ولا إيه، ولا نسيت الكلام ده؟ ما قلنا الراجع، حد استراجع، حد يسمع الكلام. طيب طبعا ربما حيكون في كلام كتير حول التطبيقات العملية لهذه الأحكام. لما أتكلم أنا على ثبوت المصدر ما فيش مشكلة، ولكن جواز أخذ رأس مال نفسه منه بغير رضا، لا فيها تفصيل، فيها كلام كتير. ماذا لو تغير رأس المال؟ ماشي، أنا شرط إيه خدتها على سبيل العارية وبعدين تجحتها، فلسه زي ما هي، خلاص مش مشكلة، ممكن أخذها زي ما هي. لكن لو أنت أخذت هذا المال كان قرض وحولته، طب عامل فيه إيه؟ تغير هذا الشيء بزيادة بالنقصان بدخله في صنعة إلى غير ذلك، طب هتعمل إيه؟ وكلمة غير رضا، ماذا لو أدى هذا الأخذ عنوة إلى إلى فتنة إلى مفسدة، طب تعمل إيه؟ ماذا لو تورطت أنت بسبب ذلك في قضية اختلاف أو سرقة أو غير ذلك؟ ماذا لو كان الطرف الثاني أقوى منك؟ هتعمل إيه؟ ودي ربما يعني مشكلة بنلاحظها في الفتاوى التي ترد بخصوص مثل هذا الموضوع. سيد المفتي غالبا بيعتمد على النصوص العامة، وده كلام جيد وجميل، لكن أين ما يعرف في أصول الفقه باعتبار المآل؟ يقول لك إذا هند لما اشتكت زوجها أبا سفيان رضي الله عنه الجميع، ينفع بكده ينفع فيه؟ ها؟ لا ينفع نترضى على هند وابو سفيان؟ لا غفر عن عين الجميع. فاشتكت اليه الشح والبغض، فقال لها خذي ما يكفيك وذكي بالمعروف. طيب واحده تطلب بيك يا مولانا، والله زوجي ما بيصرفش عليا يعني هو حالته كويسه، طبعا انا راجل بتاع شريعه وحفظ الحديث، خذي ما يكفيك ولكن الموضوع تاخذ الخطوه بتاعتك تتطلق. طبعا هي صادقه ام غير صادقه؟ ما نعرفش، تليفون جاي لي ما اعرفش مين بيكلمني، او انت في برنامج اذاعي او تلفزيوني ما اعرفش مين اللي بيكلمك، تعمل ايه؟ وبتأتي كثيرا بقى في الناس اللي بتسافر الخارج، ودي مشكلة عشناها كتير. كنت طالع هنا من مصر وكان في عقد عمل بينه وبين اللي هو يعني المسؤول عنه أو رب العمل، وفي مثلا أكثر 2000 ريال ولا 2000 دولار ولا حسب طبيعة العمل أجر، وبعدين ما أعرفش 5% نسبة مبيعات، وأعرفش كام تذاكر سفر طيران كل سنة، وأعرفش كام بدل سكن، ومعرفش كام تأمين صحي. كلام حلو وجميل كل الفل، وتوقع العقد تروح هناك، بص تلاقي الـ2000 بقوا 1500، تذكرة السفر طيران أصبحت تذكرة سفر بري، وكل 30 مرة مش كل سنة، هتنزل كل سنة على حسابك. أنا بضرب أمثلة لكن موجود زيها، بدل السكن أصلا خلاص تاخدها 500 ريال ولا 500 دولار، والسكن أصلا بكم يعدي في السنة 20-30 ألف. هو ده اللي قدامك في حلين، إما إنك أنت توافق، إما إنك أنت تطلب وترجع، خلاص أنت حر. في بديل ثالث اللي هو إيه؟ خلاص انا في صيدليه انا شغال في شركه وفي ايدي الخزنه بتاعتي من الشركه دي واقدر ان انا بشكل او باخر من غير ما يشعر رب العمل ان انا اخد لو انا متدين وباصلي الفروض في جماعه هاخد حج بس ينفع كمان ليه لا يمكن هو حكما يجوز بس احيانا كثيره لو دخلنا بقى كافتاء كتنزيل على حالات لا ممكن يجي مشاكل ممكن يكتشف فيما بعد اللي انت عملته فتدبس نفسك في قضيه اختلاس تتحبس فيها دي ثلاثه ودي بتحصل كتير يعني مش كتير لا ده يعني كتير يعني كمان مره بالثلاثه يعني الامر الثاني ما دمت انك انت فتحت الدرج وامنت المحاسبه والمراقبه هتبدا حضرتك انك انت لا هتبدا انت تقدر اتعابك والامر ده يقتصر بقى على اللي هو اذا كان هو عامل لك 2000 اداك 1000 وكتاب 500 ده فانا هتفتح بقى خلاص ما هي هذه طبيعه يعني صرف الامور بلا محاسبه او مراقبه او استشعار الامان او استشعار عدم المحاسبه فيبدا تفتح وبالتالي لا يبقى الفسد اكلنا حرام دون ان ندري وبالتالي النص بيقول الست بتقول زوجي بيصرف عليا طب هل انا اعلم من حال هذه السيده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حالهم هل انا اعلم من حال ابي سفيان اعلم من حال زوج السيده كما كان النبي يعلم من حال ابي سفيان ولما جاءت له ابو شحيح ما يعطيني ما هو معروف والنبي يعرف ذلك ثم هل كان ذلك فتوى ام قضاء لا كلام كثير في هذا الموضوع وخلافات الشاهد ان مثل هذه الاحكام من حيث كونها احكام عامه نعم احكام موجوده لكن دايما في عندنا مرحله تلي الحكم وهي ما يسمى التنزيل في التنزيل بنشوف الشروط بنشوف الموانع بنشوف المآلات بنشوف الذرائع اذا كان في سد لذريعه ربما نمنع هذا سد لذريعه التطاول على الحقوق ربما في بعض الحالات يكون مقبول ربما ايضا انما ان احنا نفصل الحكم عن التنزيل يسمى بتحقيق المناط تحقيق المناط انا عايز سيده تكون بينت وتكون شكواها حقيقيه وعايز راجل زي ابو سفيان وعايز اللي بيفتي ده او القاضي ده يعلم من حال الهند ويعلم من حال ابو سفيان كما كان ابوه يعلم في هذه الحاله يمكن في هذه الحاله وحتى الهند لما نفذت ابو سفيان لا طلقها ولا ضربها ولا عمل حاجه والله يعني لم يرد في النصوص ما يدل على ابو سفيان اعترض على كلام هند وقال انت عملت كده لكن النهارده اقول لك النهارده خذي اول ما يعلق الجاكيت على الشماعه نظفيه اول باول وبعدين عاد كله بالفيديو ده بس ما عادش في البيوت نعم بالإكراه عدم الإكراه ده انا بعت هدومي عشان ادفع العجز ده واللي كان عنده حاجه باعها عشان ياخد العجز ده مثلا مش لازم عندي حتى في الداخل ممكن تروح اي شركه يقول لك خلاص انا هديه وبعد كده عند التنفيذ ما يبقاش حاجه لا يعني هي الفكره ما هو لو هو يعني تعاقد مره اخرى وقبل هذا التعاقد انتهى الموضوع لكن هو بيرى انه صاحب حق هو يرى ذلك ممكن يكون الطرف الثاني محق في ان هو يعني ايه مجرد ظروف الشركه اتغيرت في مشاكل سعر البترول بدل ما كان كام 80 اصبح النهارده كام 20 يعني ده كله وارد في جميع الاحوال انا بتكلم على حق ثابت كحكم عام نعم ده نص ده نصوص اهو لكم رؤوس اموالكم انما تنزيل الحكم ده يحتاج الى مهاره اخرى يحتاج الى مهاره اخرى نعم حين قال له إن أبا سفيان رجل شقيق لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال قل إن مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأباح لها أخذ ما استحقته على أبي سفيان من النفقة من غير رضا أبي سفيان. من غير رضا؟ هل طب هل يمكن أن تأخذ أيضا من غير علمه؟ ولا تأخذ برضاه مع علمه بأنها أخذت؟ طب في فرق بين الحالتين؟ أنا بتكلم من غير علمه، يعني هي هتدخل البيت وبعدين في الست اللي هنا ما أعرفش، أو مثلا واحد يطلع كده عليه فلوس لواحد بيطلع بره عربيته مش موجود، أو يسيب الشنطة هنا ويروح الحمام ما يلاقيهاش. ما هو ما علمه من غير رضاه يعني معناه غفل، يعني معناه تاخده عنوة وده عايز عضلات ولا ايه؟ وفانا ما اتكلمش على حالة هند وابو سفيان، انا بتكلم في حكم عام للأمة هتطبقه ازاي؟ انا بقول من غير رضاه يعني ايه؟ من غير رضاه يعني ايه؟ يعني غفل غفل عنه. طب ده يحتاج الى ايه اللي بياخد حقه بالغصب؟ مش يحتاج الى سلطان او يحتاج الى قوه؟ اما القوه قوه حكم قضائي هينفذ حكم قضائي، واما قوه عضلات. في النهارده يعني ستات عندهم عضلات ديت؟ وصلوا عندكم ولا ما وصلوش؟ وبالتالي اذا كان الاخذ عنوه ده هيؤدي الى مفاسد، اذا كان قد يؤدي الى مفاسد، لكن اذا كان يؤدي الى مفاسد، وبالتالي حتى نقول من غير رضا ده يحتاج الى القيد اللي احنا كنا على سد ذريعه. سد ذريعه ايه؟ لا المشاجره والنزعه والتعدي. هو هي هتاخد، هو هي بتشد وهو بيشد، هو هيكون اقوى منها، ممكن يضربها، ممكن مساله القوه فيما بعد مش مشكله بقى ان هو دخلها او يعني تحتاج الى 1000 وبدها 500 600، لا ده خلوا له قصه اخرى. هذه كلها من المفاسد التي تترتب على الفتوى من غير مراعاه ضوابط تنزيل الاحكام على الواقع. يعني كده حصل بس بره الثقف ديت الى ما يخصنا، واحنا بنتكلم في فقه الكتاب والسنه. انا عندي احكامك ان التنزيل ده له منهج لوحده، منهج تنزيل الاحكام على الواقع ده عايز مهاره، عايز خبره، عايز معرفه بالواقع. يعني ربما لما بيطرح كلام معرفه الواقع البعض بيصرفه القضايا المعاصره، يقول لك ما زرع الاعضاء ولا ما اعرفش موت الدماغ لازم اعرف ازاي بيتم زي لكن معرفه الواقع مطلوبه في كل الاحكام، ما كان في العبادات، ما كان في المعاملات، ما كان في النكاح، ما كان في كذا، ما كان في كذا. ويمكن ان يكون حكم عام لكن لا لا لا لا لا, لا, لا, لا تتحدث عنه، لا تكف عنه دلوقتي، ان هو لو لو لو لو, لو, لو طلبت من هذه السيده وانت تعرف هذه السيده وتعرف اخلاق المجتمع وتعرف ظروفها ربما يؤدي ذلك الى مشكله. يبقى هي لما تعيش ب 800 بدل 1000 افضل من هي بعد كده تخش مستشفى ولا تتطلق ولا يعني تنهار اسره بسبب فتواك المحترمه اللي انت بتقولها وانت في الاذاعه وانت مصمم. تفضل. والآية دلالة على أن الغريمة متى امتنع من أداء الدين مع الإنسان كان غريمة. شوف العبارات الدقيقة اللي هي ما يمثلش فرصة. الغريم اللي هو مين الغريم؟ المدين. متى امتنع؟ يبقى إذن لو ما امتنعش يبقى هذه قيد فقط. مع الإمكان، إذا بعدم الإمكان يبقى في البقية الثانية كان ظالما. إذا متى يوصف هذا الغريم بالظلم؟ إذا امتنع وكان ميسورا أو كان بإمكانه. طبعا الإمكان ده قد يكون ميسور بالمال أو ربما ميسور بالقدرة على الكسب. بالقدرة على الكسب الاثنين. ودلالتها على ذلك من وجهين، أحدهما قوله تعالى وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم فجعل له مطالبة لرأس المال، وقد تضمن ذلك أمر الذي عليه الدين بقضائه وسد الامتناع من أدابه، فإنه متى امتنع منه كان ظالما له ولذي الظلم مستحقا، وإذا كان كذلك استحق العقوبة وهي الحبس. والوجه الآخر من الدلالة عليه قوله تعالى في نسخ التلاوة: لا تظلمون ولا تظلمون، يعني والله أعلم لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بالنقصان من رأس المال. إذا هنا يعني لما ذكر الحكم المستنبط قال أين كيف دلت الآية عليه، هو ده جماعة منهجنا احنا، هو ده شغلنا، ليس منهجنا نحن نتكلم عن أحكام النبي المعصم، منهجنا إيه؟ ده نعرف الجلسات طلع الحكم ده، بركز دايما على الهدف الرئيس للمرجع دايما يبقى يكون فيه، هو حط الحكم المغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالما. جبت الكلام ده منين يا جفاف؟ قال من الآية. طب فين؟ هو أي حد يقول ولا، وده النهاردة على فكرة إشكالية للاستدلال، أزمة خطيرة بتواجه المفتين وغير المفتين وخاصة من المثقفين للعموم، يقول لك والله وهذا واجب ويقول تعالى كذا، أين ارتباط قال تعالى كذا مع الوجوب ولا التحريم ولا النذب ولا الكراهة اللي طلعتها؟ مفيش. طب طلعش اهينا الكلمة اهو، ادي جاي الوجه الاول: ان تبتم فلكم، اذا جعل له المطالبة برأس المال، وتضمن ذلك امر الذي عليه الدين بقضائه. فالنباس انت قد تضمن يعني فكر كده معايا، لما اقول لك ما هو نوع دلالة الآية الكريمة؟ ايوه يعني ضمنية. يا جماعة هو انا لما اقول لحضرتك طالب المدين بالدين اللي عليه، طب يلزم منه ايه؟ هو يدفع. فكأن الآية عندما أعطت للمدين الحق في المطالبة برأس المال في نفس الوقت أمرت هذا المدين. ثانية يا شباب، عندما أعطت الآية للمدين ولا للدائن، للدائن طبعا، للدائن الحق في المطالبة برأس ماله في نفس الوقت أمرت المدين بدفع ما عليه من ديون، أمرت، وبالتالي ما دام هو لم ينفذ الأمر إذا ظالم. إذا نوع الدلالة إيه؟ مفهومية. دخل المقرر في المقرر ليه بالنبع عليها شباب؟ لأن كل تقول إيه؟ لأن الامتحان في المقرر. إيه رأيك؟ إيه الفرق بينهما؟ طيب نراجع انواع الدلالات سواء عند الجمهور او عند الحنفية. وبالتالي ليست دلالة العبارة، يعني باتفاق ليست دلالة العبارة. فدل ذلك على انه متى امتنع من اداء جميع رأس المال اليه كان ظالما له مستحقا للعقوبة، واتفق البديع على انه لا يستحق العقوبة للظالم، فوجب ان يكون حبسا لاتفاق الجميع على ان ما عداه من العقوبات ساقط عنه في احكام الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما دلت عليه الآية. نعم. لا عدم من الحقوق. طب اقرأ النص اللي عندك. اقرأ. الجميع على أنه لا يستحق الخصومة للظلم، واجب أن يكون حقا بالنسبة للجميع على أن ما عليه من العقوبات فاسد حقا. يعني ومن أين جاء دفتنا هذا الاتفاق؟ يعني يقول لك اتفق الجميع وطبعا هو في اتفاق على العقوبة، متى امتنع من أداء جميع رأس المال إليه كان ظالما، ظالما له أي ظالما للدائن، مستحقا للعقوبة على اعتبار ان الظلم منكر، ان الظلم جريمة، وبالتالي في عقوبات على ارتكاب المناكير وفي عقوبات على ارتكاب الجرائم. دي احتياج خلافية، هذه بدأ بالقضية اتفق عليها، ثم بعد ذلك ادعى اتفاقا، اتفق الجميع على انه الضمير يعود على على المدين اللي هو المماطل، لا يستحق العقوبة بالضرب، فوجب أن يكون حبسا. يعني هو مش عندنا إلا عقوبتين فقط، إما الضرب وإما الحبس، مش ممكن يكون في عقوبات أخرى؟ ما هو التعذير، ما هو دي في جميع الأحوال سواء ضرب سواء حبس هو تعذير. ها احنا عندنا ممكن التوبيخ، ممكن العقوبة المالية مثلا، ممكن مثلا النهاردة فصل من الوظيفة عقوبة تأديبية مثلا أو عقوبة إدارية، ممكن الحد، ممكن نزع ماله يعني بالقوة. فيقول اتفق الجميع على أنه لا يستحق العقوبة بالضرب. طبعا أنا متفق، لكن أنا فقط معني بقضية مصدر هذا الاتفاق جابوه منين؟ من ايه بتقولي الفقهاء دي؟ طب القرآن، طب بتقولي القرآن مالها ايه؟ فين هي بتقول ايه الفقهاء؟ وهل نصوص الفقهاء مصدر الاتفاق؟ فقلنا هاي نشتغل دماغنا ندخل في عمود حيطة ولا حيطة المشكلة. نعم انت بتسألني ولا بتجاوب؟ جاوب فيه، ما نقوله هو النص هو ايه؟ لم يرد نص، لم يرد نص من الكتاب او السنة يبيح يجوز يسوغ ضرب المدين المماطل، صح كده؟ طب ليه؟ انا لو قلت انا دلوقتي انا بعرف ان يعني ممكن كده يعني وانت لما ترميه في السجن يعني هيطلع صوت النبي يعني متعافي؟ نعم خلاص يبقى من حد ياخد اي عقوبة؟ هو ظلم، هو ظالم. طب مش معنى في ظالم اضربه وظالم ما اضربوش؟ طيب هو عقوبته، وانا عايز اعرف مصدر هذا التفسير. طيب نكمل في نلاقي في السكه كده دليل هنلاقي ان شاء الله. عن عمرو بن شريك عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الواجب يحل عظه وعقوبته. قال ابن المبارك يحل عظه يبلغ له وعقوبته يحفظ. وروى ابن عمر وجابر وابن بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مصر الغني قل واذا احيل احدكم على نبي فليحسن، فجعل مصر الغني ظلما والظالم لا محالة مستحق لا محالة مستحق للعقوبة بوجه الحق بسببهم على أنه لم يرد غيره. لم يرد يعني لم يؤثر لا عن السلف ولا عن الصحابة ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ضرب مماطلا في أداء الدين، مع وجود أمثال هؤلاء، مع وجود أمثال هؤلاء المدينين، وكان بعضهم مماطل ولم يضرب أحدهم، إنما كان فقط إما يلجأ إلى الحبس أو ربما كان الحجز مثلا مثل ما حصل من أنه قدر على معاذ في ماله وغير ذلك. لكن قضية الضرب لم يرد نصه، لم يرد غيره. فإذا ما دام أنه لم يرد غير الحبس مع وجود الداعي ومع أو مع وجود حالات كثيرة جدا من هؤلاء المماطلين سواء في عهد النبي أو ما بعده ولم يحدث أن ضرب واحد، فهذا يعني في نظر الجصاص دليل على أن الضرب لا يجوز. هل يمكن أن نضيف يا شباب وجه آخر ربما يتفق حتى مع منهج الحنفية لما اتكلموا حتى في موضوع الحج على السفينة، ورأيهم في موضوع ده؟ ليه؟ خلي بالك لما هو يقول كلام نفيس جدا، كلام اتقال من 1000 وكام سنة لما حصلت 150 هجرية، كان الكلام على حوالي 1400 سنة، يقول بأن الراجل ده اللي هو العاقل البالغ ده إذا وصل 25 سنة يدفع إليه مال رشد أم لم يرشد. ليه؟ قال لأن الحجر عليه فيه هدر لكرامته، ولا تهدر كرامته من أجل ماله، فكرامته أنفس من ماله. طبعا احنا الشافعية وقع بأن رد احنا بنسكت يعني، خلي بالك انا بنعديها لكم يعني. فالشافعي يقول الكلام اللطيف ده ان الحجر عليه فيه هدر لكرامته من اجل ماله. انت بتهدر كرامته عشان فلوسه؟ اللي فلوسه هو، وكرامته انت من ماله. طب اذا كان الحجر عليه اعتبروا الاحناف هدر لكرامته، امال تلطيشه؟ والنب أولى. وبالتالي هنا في يعني منهجية وفي نوع من الاضطراد في المنهج عنده، فما ينفعش هو في الحجر اللي هو بقوله ما تبيعش ما تشتريش، أقول لك عشان كرامتك ومش كرامتك، وآدي لما امتنع عن أداء دين أقول تعالى مضربك. يعني المسألة كلها خلاص أنت ممكن تاخد منه في الحي، تاخد منه في مشكلة القاضي نفسه يبيع ماله أو غير ذلك. ما هو ده جميل، هو ده بقى لو رجعنا بقى لكلامه اللي قاله قبل كده في مسألة وإن كان ذو عسرة، بأن الضرب محتمل محتمل في من ضمن معاني العموم، وقال عقوبته والعقوبات قائمة طويلة. لكن إحنا لما بننظر إلى العموم من جهة المعنى شيء، ولما بنبص للعموم ده في سياق النصوص كلها بشيء اخر. لكن ليه طلعنا دين الربا ودين البغي ودين كذا ودين كذا من الديون التي ينظر اصحابها؟ لانه غير معقول ان المنهج التشريع يحرم شيء ثم يعني يقدره ويحترمه ويامر بادائه وغير ذلك، مش ممكن الاثنين ما يكونوش مع بعض. هي نفس الحال برضه عقوبته عامه، طب ما الذي خصصها؟ ما الذي خصص هذا العموم؟ أنه لم يطبق في عهد النبي ولا من بعده من الصحابة أنهم طبقوا عقوبة غير الحق. وده حيأتي ربما حديث أظن هو قال أنهم يقال أنهم فضل إقرار. ممكن نعتبره دليل اتفاق، ممكن نعتبره دليل على تخصيص العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم يحل عرضه وعقوبته بأن العقوبة هي كذا. وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا بن قال أخبرنا حماد بن حبيب رد من أهل الفاتنة على أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لك بالذنب ثم قال يا أخا بني سمير ما تريد أن تفعل بأسيره وهذا يدل على أن له حق الغريم لأن الأسير يقبل فلما سماه أسيرا له دل على أن له حق وكذلك قوله لن الواجب يحس عظمه وعقوبته والمراد بالعقوبة هنا الحق لأن أحدا لا ينجم غيره انتهينا من هذه المسألة طيب تفضل واختلف الفقهاء في الحال الذي ينجم الحد فقال أصحابنا واختلف الفقهاء في الحال التي توجب الحد يكتب ماذا هنا فبب توجب هنا ليس معناها الإيجاب الشرعي المعروف يقصد إما حال المعتق إما حال المدين وأيضا حال الدين نتكلم على حال المدين وحال الدين فهل يحبس في سائر الديون حال مؤجلة دين له بدل ودين ليس له بدل مثلا دين معوضة يعني عن ناشئ عن عقد معوضة زي ثمن مبيع مثلا ما انا خدت منك العربية وعليا ليك 10,000 دولار مثلا طب العربية موجودة هتحبسني فيها اللي هي ما تاخد العربية وخلاص وانتهى الموضوع مثلا يعني هل الامر ده ادي معنى الحال بيتكلم هو على حالة المدين معسر موسر أي مكان وحالة الدين نفسه حالة الدين من حيث أيضا تأجيله أو تعجيله حالة الدين من حيث يعني سبب نشوء هذا الدين إذا كان سبب عقد إذا كان سبب قرض إذا كان سبب قضاء إلى غير ذلك من هذه الأحوال التي تعتري الدين هذا معنى المسألة اللي هي المعنونة بالحال التي توجب الحد فقال أصحابنا يكتب دين أصحابه واللي قاعدين عنده في الشارع بتاعه قاعدين مع بعض على السفينة فقال أصحابنا إذا ثبت عليه شيء من الديون من أي وجه ثبت من أي وجه من أي وجه يعني من أي وجه لا آجل لا قلت معانا هنا هو الأجل لابد أن ننتظر الأجل إنها نتكلم معوضة أو غير معوضة قرض دين كذا دين ربا صداق بدل خلع أي مكان ها فإنه يقبل شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه ثم يسأل عنه فإن كان مسرا تركه في الحد أبدا حتى يقضيه وإن كان مسرا فتى سبيلا وخلى مين اللي خلى سبيله اللي هو مين بنى الدائن ولا مين ولا مين ولا الدائن نفسه هو اللي هيخلي سبيله هو الامر ده يا جماعه من حقوق الله تعالى ام من حقوق العباد طب اذا كلمه الفصل هتقول لمين يعني انا افهم القاضي يتدخل ويتطلع ويدخل لما يكون الامر بيسمونه هذا الحق العام انما ده امر شخصي انا ممكن ان انا اتنازل على الدين كله خلاص وبالتالي خلى سبيله اي الدائن فيطلب طب كيف يطلب من القاضي يطلب من الحاكم اي حسب الاحوال اللي هو يطلعه برضو انا عايز واحنا بنقرا الاحكام دي يا شباب نحاول نقراها في القرن 21 او في القرن 15 الهجري كيف يعني نطبق هذه الاحكام النهارده حتى هنعتبرها هي الراجحة مثلا فقها هذا الكلام في يعني خلال يعني ايه دولة لها اصبح لها مؤسسات تشريعية مؤسسات قضائية مؤسسات أمنية مؤسسات كذا فالموضوع ده كده هيطلق شلك شهرين او ثلاثة طب هو الإما شلك إما ثلاثة واحنا بنذكر لك التفاصيل هنحاول بالضبط كده كيف ننتقل بهذه الأحكام من هذه الكتب الى واقعنا المعاصر بحيث ما يطلعش ان انا اكون الدنيا ماشيه بشكل وانا من خلال الكتب عايش في القرن السابع الهجري طب ما موقف الفقه الاصولي برضه قلنا قبل كده آفه في الباحثين لما بيتكلم في قضيه معاصره ويقارن الفقه الاسلامي يبدا ان هو ياتي بالجانب الفقهي بكلام او اقوال ربما كان لها ظروف خاصة مجتمعية، لها ظروف خاصة من حيث المكان، من حيث الزمان، من حيث الحال، ويعتبر أن ما قيل على سبيل المثال هو ده الفقه الإسلامي. إنما عزيز كان الفقه الإسلامي من خلال الأصول والقواعد، هو جاء ليحبس. طب كيف يحبس؟ دي مسألة ممكن القضاء نفسه يتدخل فيها، القانون نفسه يضبطها إلى غير ذلك. نكمل تفضل. ما هو دي ملهاش الا دليل واحد اللي هو السياسه الشرعيه، اللي هو ان شهرين او ثلاثه دول كافيين ان واحد عنده كرامه يتحبس ويعني انتقضت حريته ان هو يدفع ويدفع خلاص. لذلك بعد شهرين او ثلاثه دول لكن كان مؤثرا هندفع فيه. طب اذا كان مؤثر هنخلي سبيل، هو عايز يعني هو نوع من الضغط عليه كأنه هو بيسموه يعني اللي هو الحبس الاحتياطي، يعني كأنه كان على يعني دي ما هيش عقوبة بقدر ما هي وسيلة. لذلك هو لو بعد يوم واثنين جال حدفع إذا ده ما هوش عقوبة ثابتة بنص إن أي مدين لم يدفع ما عليه من دين عند حلول أجله أو عند ثبوت سببه هو يحبس شهرين أو ثلاثة فإن كان مصيرا. طب افرض النهاردة ظروف البحث والتحري عن الأفراد تطورت وأصبح بإمكان الجهات المعنية وزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارة المالية، الجامعة ممكن تقدم تقرير للقاضي خلال 15 يوم إن الرجل ده فعلا يملك شيء. هذه معنى الكلام هنفهم المقصود، نفهم الحكم القاعدة إيه؟ ان هذا الحبس هل هو عقوبه لابد ان يعني يمضيها هذا المدين، ولا هي وسيله من وسائل الضغط عليه لكي يظهر ما عنده من مال ان كان له مال. فاذا امكن معرفه ما عنده من مال بعد يوم او بعد يومين او بعد ثلاثه او بعد شهر نعمل ايه؟ نكمل برضه؟ فكان العقوبه تعبديه؟ لابد أن نفقه هذا المعنى. أكمل. ولذا رد مع محمد عن أبي حنيفة أن المطلوب إذا قال إني يوسف وأقام بينة على ذلك أو قال أسأل عنه فلا يسأل عنه أحدا، وحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه إلا أن يكون معروفا بالعسر فلا يحبسه. هنا دخل في رأي ثاني أهو. الرأي الأول قال معروف باليسر معروف بالعسر احنا هنحبسه لغايه لما نتاكد. طب لو هو حالته على الله ومعروف اتبهدل ودايم في الشارع وما عندوش اي وسيله دخل وكان من شغال في شركه وانفصل منها ولا الشركه سرحته وعارفين حاله، طب ده نحبسه حسب الوجه الثاني؟ انا على فكره انا كده مش عايز ادخل في المساله في جانبها الموضوعي، انا فقط بشرح لك الموجود في كلام الدكتور. لكن لو عايز نفس المساله بقى وتعرف تعمل ايه مع المدين ده يبقى ابحثوها بقى كبحث فقهي. اتفضل اكمل. وذكر الطحاوي عن احمد بن هادي بن باز قال كان متاخر اصحابنا منهم محمد بن شجاع يقولون هذا القول الثالث ان كل ذلك كان اصله من مال وقع في يد المدين يأمن البياعات والعروض ونحوها فإنه يحبس به، وما لم يكن أصله من مال وقع في يده مثل المهر والجعل من الخلع والصلح من ذات العبد والكفالة لم يحبسه به حتى يثبت وجوده وملاءه. واضح ان الواحد مختصر ده؟ هنشوف الدين ده سببه ايه؟ في معوضة، في مبيع، في كذا في كذا، خلاص يبقى نحبسه لانه هو عنده خد من العربيه عنده ما يبيع عربيه يطلع عليه مثلا. لكن اذا كان في عنده مثلا هو في صداق في فلح عند عمدة وغيره في هذه الحاله يحبس بينه ما عندوش هو بديل. قال ابن ابي ليلى يحبسه في الديون اذا اخبر ان عنده جبال. اخبر ولا اذا اخبر ولا اذا اخبر؟ مين اذا اخبر هنا للبناء المجهول؟ لو عايزين نفكها عايزين نخليها معلومه. اذا اخبر احد الدائن بان المدينه عنده مال، مثلا اذا جاء تقرير من الشرطه ولا تقرير من الجهات القضائيه يقول الرجل ده هو بيملك اذا جاء حساب في البنك بيملك عنده شهر عقاري جاب ده هو عنده ارض موثقه عندنا خلاص. اذا في هذه الحاله اخبر الدائن بان هذا المدين عنده مال. في مثلا واحد من اهل الخير اللي هم الجماعه اللي اهل الخير اللي هم دايما فاعل الخير راح مديله كده معلومات بان فلان ده عنده وعنده وعنده وعنده وعنده، ففي هذه الحاله لو يحبسه. طب والا اذا ما عرفنا عنده فلوس ما يحبسوش. يجوز ايه؟ مين يوشى به؟ يوشى به بس تكون صادق، تكون صادق يعني تكون فعلا انت عارف فلان ده هو في الحته الفلانيه وعنده فلوس خلاص ليس تشايع. وقال مالك لا يحبس السر ولا العقل في الدين ولا يسر الامر فان اتهم انه قد خبأ مالا حبسا وان لم يجد له شيئا لم يحبسه وخلاه. لا يحبس الحر ولا العبد، لا حر ولا عبد في الدين ولا يستبرأ امره. فإن لو اتهم انه خبأ مال ممكن نحبسه، لكن ان لم يجد له شيء لم يحبسه وخلاه. بدل ما خدت رأي كامل في القول كامل. وقال الحسن وقال الحسن بن حي اذا كان مسلما قبل وان كان محضرا لم يقبل. وقال الشافعي اذا ثبت عليه دين بيع ما ظهر ودفع ولم يقبل فان لم يظهر قبس وبيع ما قدر عليه من مال. فإن ذكر عسره قبلت منه البينة بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأحلافه مع ذلك لله ومنع غرماءه من سجونه. إذا هذه جملة أقوال يتكلم على حالة المدين وحالة الدين. الرأي الأول هو إن إحنا ناخده نحبسه وبعد كده نشوف، يعني ربما الأقوال الثانية نحن نتحرى قبل توقيع عقوبة الحبس. الرأي الأول أنا أحبسه ثم أتحرى. طبعا كلمة شهرين أو ثلاثة ليست مقصودة بذاتها، إنما دائما يعني كده ده نوع من الضغط عليه. فإن عرفنا حاله بعد شهر بعد 15 يوما في هذه الحالة إذا كان موسر هيكمل حبس، وإذا كان معتق بس خلي بالك رأي الأول إن كان موسرا ظل محبوسا أبدا حتى يقضيه. لما قلنا إذا كان موسر طب ما ناخذ المال بتاعه نبيعه ونسد اللي عليه، فاهمين حاجة؟ يعني لاحظ كده في اللي جاي بعد كده في كان سبعي وإذا ثبت عليه دين بيع ما ظهر ودفع ولم يحبس. بيع بأول كلمة بيع جت هنا هي أيضا ده لما تربط هذه المسألة بمسألة الحجر على المدين اللي هو المفلس برضو الحنفية هيكون لهم رأي إن مفيش قاضي أو غيره يبيع أموال شخص آخر ملك دمياط هنا القاهرة. إنما مسألة خلافية بين العلماء، هناك من يرى أن يباع ماله عليه وهناك من يرى أنه لا يباع ماله عليه بل هو الذي يبيعه بنفسه. فهنا أيضا في اتفاق في الأحكام في جميع المكاتب. نعم. هذه قول أبي حنيفة أنه إذا أقام الدليل على أنه معتق أيضا لا هذا سبيل هو في الأول نفس نحبسه ثم نتحرى أمره، فإن كان مؤثرا ظل محبوسا حتى يقضي ما عليه، وإن كان مؤثرا كل يسبيله، لكن بعد حبسه في الحالتين يعني يحبس أو أنهاك وحطه في الكراتون ده، وبعد كده بلغ بقى الجهات القضائية، بلغ الجامعة اللي شغال فيها، بلغ دائرة الشرطة اللي هو تبعها ان هم يوفون بالتعليم. قالوا ما عندوش حاجة يطلع عنده، خلاص خليك يا عم نصلى عليك. ده الرأي الأول. والحقيقة الرأي الأول ربما يعني أنا شفت مش موافق عليه، لا بس لما تقرأ كده في كلام جميل كده ذكره الجصاص وهو موجه لهذا الرأي، هي حياة كلام يعني الواحد مخبخ منه جو. لما يقول لك الراجل ده لما مد ايده في الاول واخذ الدين، ده ما كانش في ذهنه في نيته قضاء ما عليه من دين، ولا هو مد ايده وما عندوش اساسا تفكير في كيف يقضي هذا الدين؟ حد سأل حاجه؟ يعني لو انا قبل ما اروح اخبط على زميلي ولا جاري ولا صديقي ولا جهات حكومية زي البنوك وغيرها وأخذت منها قرضة وأخذت منها يعني مبلغ من المال أو اشتريت عربية وأنا ما عنديش أساسا رقية في سداد هذا الدين، ده مش في حد ذاته مشكلة؟ طب لو أنا أعرف إن أنا موسر معسر ما سددش هتحبس ممكن يعمل ايه؟ هيخلي اي واحد فينا قبل ما يمد ايده يبدا يفكر، طب انا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ هعرف كده؟ طب والله انا هاخد قرض، لكن ايه مثلا في مثلا في عندي بيت، في عندي عربيه، افضل في عندي كذا، في حاجه هتيجي لي ربما، لكن لما قلت لو ممكن سايبه لاقي النهارده ده البروك النهارده من كام من فترة أقل من شهر، ما عرفش خلص لإخواتنا منين، قالوا فلان فلاني أهلا وسهلا إحنا أفضل بنك إيه وعاملين نظام أساس الجامعات إنه أفضل ياخد قرض ميسر على أفضل شروط كام وكام وكام وكام. الله، ده النهاردة أصبح هم اللي بيورطوا الناس في الديون، فأصبح النهاردة الدين سهل، النهاردة كلك تستدين ده سهل جدا. فحقيقة كلام الجصاص وكلام توجيه الحنفية الرأي الأول هلاقي فيك حاجات يعني ربما فيه وجوه يمكن عند يعني تطبيقها نحد من إشكالية المسألة النهارده اللي الغارمين اللي في النهارده. تلاقي واحد من دول جايب لك شاشة اللي هي بتاعة التلفزيون ديت 50 بوصة بيعمل بيها إيه ده؟ ها؟ يعمل بيها إيه؟ هو أصلا جاي في شقة كلها حوالي 50 متر يعني بيدخل الفتى بالجنب كده يعني. وثقافة الاستهلاك النهارده ثقافة عالية جدا، تلاقي الثلاجة هو أقصى ما فيها ثم جبنة ثلاجة على نص كيلو لبن وشوية رز دجين من العشاء هيتحكك له الصبح، يعني فيها سهل الكهرباء أكثر من ثمن حفظ الحاجة اللي فيها. بشوف انت فيها بقى المسافة مثلا كام كيلو واط اضرب مثلا تعرفش في كام على حسب الشريحه اللي انت شغال فيها، شوف في النهايه انت كان عندك مثلا حوالي 100 جرام جبنه باجين من العشاء شغال عليهم الثلاجه 12 ساعه في اليوم، خدت كهرباء بكام؟ 5 جنيه. انت لو رحت نفسك الصبح جبت من المحل ثلاجه بتاع بقى جبنه طازه احسن لك من ثلاجه اللي عندك في الثلاجه، لكن هي خدت ثلاجه وبعدين ما جبت ثلاجه 10 جشر، ده ثلاجه 18 و20 و25. هنلاقي الكلام طبعا ده كلام ربما مجتمع شويه، لكن لما نطلب الكلام ده ربما هيساعدنا. اتفضل. اعد السؤال. اي راي؟ انا عندي 6 اراء. اقرا. طيب. أكمل. طيب انت ما ادركتش فرق بين القولين؟ لا فكر فيها دي حاجه استعجلت فيها انت حبيبي. قالت الفرق بين القولين الاول بيقول اذا ثبت عليه دين من اي وجه ناخذ نحبسه وبعد كده نشوف حل. طيب الراي الثاني بيقول ايه؟ المطلوب اذا قال اني معتق واقام البينه على ذلك او قال فسل عني فلا يسال عنه احد وحبسه شهرين او ثلاثه ثم يثبت الا ان يكون معروفا بالعثم. هنا هذه هي اللي هتفرق عنه الا ان يكون معروف بالعثم فلا يحبس. طب القول الاول معروف بالعثم غير معروف بالعثم هنحبسه. قول هل انت بمعنى يستبرا امره السين والتاء للطلب استبرا كذا يعني طلب البراءه. احنا عايزين نعرف ان هو هل هو ده هو مذنب ولا غير مذنب. ما هو مذنب بالمماطله مع قدرته وكونه واجب. طيب استبرأنا امره يعني طلبنا البراءه له لكنه هو معتق هذه معنى الاستبراء. مش في حاجه في الاسلام تبعد الاستبراء يعني استبراء الرحم. عايزين نتاكد من خلو رحم المراه من ماء الرجل الذي كانت تحته. وصلت؟ حد يريح الشيخ؟ مفيش حد؟ قال ابو بكر انما قدر اصحابنا انه يحس في الامر ما ثبت عند القائل بما دل عليه من الامر والاثر على كونه ظالما في امتناع من القوانين ما ثبت عليه وانه مستحق لحكومه ما تمتنع عن كلام ما وجب عليه الواجب بقاء الحكومه حتى يثبت زواجها عنه بالاعتراف. يعني الكلام ده؟ الآية جالت مجرد امتناعه ده ظالم. إذن استحق وصف الظلم بمجرد امتناع. وبالتالي ما دام هو استحق وصف الظلم بالامتناع إذن يستحق العقوبة. وبعد كده نبقى نشوف. قال فمن سنة إنما يكون ظالما إذا امتنع عن هدافه مع الإمكان أن الله تعالى لا يذمه على ما يقدره عليه ان الله تعالى يدله على ما يقدره عليه ولم يمكنه منه. فلذلك شرط النبي صلى الله عليه وسلم بوجود استحقاق العقوبه لقومه لم يواجب كل حين له بها عقوبته. فاذا كان شرط استحقاق العقوبه وجودا وجود المال الذي يمكنه اداؤه منه علما يعني زي علامه يعني مش معنى ان هو الدين ثابت عليه بوثيقه بايصال بشهاده شهود ان هو عنده امكانيه الاداء. وليس ثبوت الدين عليه علما بامكان ادائه على الجواز اذ جالب ان يحدث الاعتراف بعد ثبوت الدين. مفهوم الاعتراف ده؟ طيب ايه جواب الفلسفه عليه؟ قيل له اما الذنوب التي حصلت تبدالها في يده فقد علمنا يسعره بادائه بادائها يقينا ولم نعلم اعتراف بها. الديون التي حصلت ابدالها في يده اشترى حته ارض بمبلغ 100,000 اذا في عنده حته ارض تاكيده اذا ده يقول لك ان هو ده موثر بيقين. فوجب كونه باقيا على حكم اليسار والوجود حتى يثبت الاعتراف. ايوه. فاما ما كان لازما منها بغير بدل حصل فيها حصل في يده يمكنه أداؤه منه. أيوة. فإن دخوله في العقد الذي ألزمه ذلك اعتراف منه بلزوم أدائه وتوجه يبقى عندك الفتحه ديت مش مظبوطه. ايوه. هي فهو عليه. اه هو لما دخل في طلب قرض من البنك اذا ده اعتراف منه بان القرض ده يسرد لزوم الاداء. لما عمل قلع ولا عمل قلع من مراته ولا الست عملت قلع يطلع يبقى عليها هي الانفداء. اذا هي عارفه ان هي ملزمه بدفع هذا الفداء او هذا البدل، وبالتالي دعواه الاعصار بمنزله دعوى التاجيل للموسر فهو غير مصدق عليه. ولذلك دعوى اصحابنا بين الاعصار بمنزله دعوى التاجيل. سوى أصحابنا بين الديون كده واضح الكلام من كلام الفصل الشباب وردوا على الاعتراف ده. طلع هو من الجدل ده قاعده عامه في كل يعني تصلح في كل العقود. ما هذه القاعده؟ قال وبذلك دليل على صحه ما ذكرنا من الزم نفسه دينا بعقد عقده على نفسه أنه يلزمه أداؤه ومحكوم عليه بأنه موثر به وغير مصدق على الإعتار المسقط عنه المطالبة. قال واضح؟ تحام ملك واضحة؟ واضحة قوية. أنت ألزمت نفسك بعقد أو الدين بعقد عقدته على نفسك أنه يلزمك أداؤه ومحكوم عليك بأنك موسر به وغير مصدق على الإعصار المسقط عنك المطالبة طبعا إلا أن يثبت ذلك. ساعتها لما بعد مجرد أنك أنت دخلت في العقد يبقى أنت موسر. لما نثبت العقد ساعتها لما تطلعها انت فهمها بالشجلوب. انت تعبتك لما روحت لجارك اسمك ايه؟ صبري. لما قلت لصبري عايز منك 100 جنيه اروح بيهم البلد، في هذه اللحظه انت تعرف ان القرض يجب الوفاء به ام لا؟ صح كده؟ ادي معنى الزمت نفسك بادائه مش الزمتك باليسار. وما وانت لما طلبت منه لما اروح البلد هبعتهم لك على البيت يبقى انت في هذه الحاله موثر بسداد هذا الدين. ما دمت يعني لما تقول انا يعني ان انا هاشتري هذا الشيء وهدفع لك ثمنه كل شهر 100 جنيه. طيب حلل لي انت هذا النص. اذا انا ألزمت نفسي بالأداء هذه واحد اثنين واعترفت بأنني موسر وإلا لو أنا كنت معطي وباخد منك الدين وقلت لك والله هات وبين حبة هات لي قرض يبقى أنا كاذب يبقى أخذ صدقة كل حاجه اللي بيقدر يعمل جميل لا يا جماعه افهموا لله هو احنا جبني حد بنوجه الامام الجصاص ياتي بتوجيهات لكلامه وبقول ليه ان احنا هنحبسه ثم نتحرى امره نحبسه موسر موسر هنحبسه بعد كده هنشوف اذا كان موسر هيبقى عندنا حتى يقدم عليه اذا كان موسر هنخلي سبيله ايه لزوم الشهرين دول الشهرين دول انت حضرتك لما رحت خدت انت فريق عربيه بالتجسيط في هذه الحاله انت معترف ومقر بلزوم هذه الاقساط في اجالها واضحة ديت اثنين لما انت قلت ان انا هسد الاقساط في مواعيدها المحددة كنت تقول الكلام ده على اعتبار انك انت عندك قدرة على السداد في هذه الاجال ام لا بل انت موسر يبقى تعالى عندنا هنحبسك والله اذا ثبت العكس تطلعك بس نحبسك الاول كما لا يصدق عن التأجيل بعد سقوطه عليه حالا. يعني لو واحد مثلا ادعى ان هذا الدين آجل بعدما ثبت انه حال لا يصدق. وانما قال اصحابنا انه لاول من يرفعه الى قاضي. ايوه. اذا طلب ذلك الطالب ولا يسال عنه. طبيعي خلاص ما ليس من حق الله تعالى. اذا طلب الطالب طب الراجل الدائم ده ما طلبش ذلك. قال هو يقول أنه عنه فلن يوقف لذلك على اعتابه فإنما لله أن يحدثه استظهارا لما عدا أن يكون عنده كان في الأغلب فلن يحدثه استظهارا لما عدا أن يكون عنده هو يعني كأنه نوع من الضغط عليه بحيث هو كان مصبق فلوس ولا مداري فلوس ولا عامل حسابات لفبركة ولا غيره الحبس ده حيث ما هو يطلع اللي عنده كان في الأغلب شيء آخر أضيره الحبس وأنجده من الفرج. طبعا هذا هيقول لك بيانة الفرج. أنا جاي هيروح يأكل ويشرب ببلاش. إنما الحر لا هيفجر الحبس. فإذا حبس من هذه المدة فقد اضطر هو بغالب فحينئذ يسأل عنه لأنه يجب أن يكون هناك من يعلم الضرر سرا. فإذا ثبت عنده اعتبره فلاه بالحق. هنقف هنا إن شاء الله يبقى آخر محاضرة في كتاب الجصاص إن شاء الله هي المحاضرة القادمة بحيث نبدأ في ميل الأوصار إن شاء الله من الأسبوع اللي هو بعد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. لازلت أكرر يا شباب الواجبات اللي إحنا بناخدها للمراجعة أو للبحث يريد ناخد بالنا منها. الآن بنعرض الكلام في صورة رجاء. يريد مرة ثانية وثالثة وعشرة نغير نظرتنا للدراسات العليا. الدراسات العليا ما هياش وجاهة ولا مجرد كرنيه بنحمله ولا إنما في المقام الأول تعليم في بس مسألة الإخلاص والرياء وغيره ده موضوع مش تبعنا لازم نتعلم في هذه المرحلة العلم الذي يناسب السن ويناسب المستوى الدراسي اللي لسه متصور هو جاي هيحفظ كلمتين وبعدين هينفخهم في ورقة الإجابة أو يحفظ الكتاب من الألف إلى الياء حفظا دون أن يفهم ودون أن يكون عنده قدرة على التحليل وقدرة على الفهم وقدرة على استخلاص الفروع من الأصول والأصول من الفروع، يبقى أنا تقريبا هو يضيع وقته وبيضيع فلوسه على الفاضي. يريد يريد مرة ثانية وثالثة نحضر الدرس، قلت في أول محاضرة كرست ده عندك وطلع كل المصطلحات اللي في المنهج كله. للآن نسأل على أسئلة يعني بتاع منهج إعدادي أزهري ما بيجاوبش عنها، لازم نقرأ، مفيش لفظ يعدي علينا من غير ما نفهم المراد به. ما يعقلش إطلاقا يكون في هذه المرحلة ويعدي علينا مصطلح فرد مصطلح كذا مصطلح كذا، نقول ما هو الفرد ما نعرفش نجاوب عليه. ما ينفعش تقول لي في هذه المرحلة هو والكتاب ده بس الأوراق ديت هي المقارنة ولا لا؟ تعرفوا إن حتى هذه الطريقة تعتبر طريقة يعني ما هيش مقبولة، ده الأصل إن مفيش حفلة كتاب للمدرسة العليا كده ولا إيه؟ شو ده الصح؟ هتسد عليا شو ده الصح؟ لو رحنا للمنهج يقول لك الجفار وابن العربي والكهرباء دول ثلاث كتب مراجع للمبدا المذكور. احنا يعني خدنا كتاب كده وقلنا بس هنبص شويه على ابن العربي لانه خفيف شويه في الايات ديت، انما حتى الكتاب اللي احنا من باب التيسير قلنا خلاص هو ده يعتبر الاصل طبعا ده كل شيء، مش لان احنا نصل الى يعني ايه لب المنهج. مرة ثانية احنا مش معنيين في هذا المنهج ببحث المسائل الموضوعية، انما نعيش مع الأئمة في كيفية التعامل مع النصوص، في كيفية استخلاص الاستنباط الأحكام من الأدلة، هو ده اللي بيعنينا، ده اللي احنا بنركز عليه واحنا بنشرح، بنركز ازاي يطلع الحكم ده، ازاي يطلع ان الغريمة تمتنع من الأداء كان ظالما وهو مستحق الجبهة منين، ايه نوع الدلالة كده. احنا بنتكلم على تطبيق القواعد الأصولية في هذا المنهج. طب لازم تبقى حضرتك متضلع في المسائل الأصولية ذات الصلة. أي أخ كريم من حضراتكم لا يراجع موضوعات الأصول المتعلقة بالدلالات أعتقد أن هو بيظلم نفسه. نلقاكم إن شاء الله في الساعة الواحدة بإذن الله مع قاعة البحث. نرجو يعني مش عارف هو ابتلين يعني مش عايزين تستكوا ليه يعني فقط قلنا يا جماعة عايزين موضوع بحث اختر ما شئت، وكان في اتجاهين، هل احنا نجبر بموضوع او عدة موضوعات ولا انت تختار؟ اتفقت ان احنا نختار. طيب قدم موضوع فكرة موضوع انت بهذا الموضوع اللي هو بحث دكتوراه الماجستير ده موضوع فقط بحث تدريبي تتعلم منه كيفية البحث، فهل حضراتكم عايزين تتعلموا بحث وازاي تبحثوا ولا عايزين تسددوا نمر؟ انا مش عايز منكم اجابة اسمعها، لكن انا عايزك انت اللي تجاوب على السؤال ده بنفسك بينك وبين نفسك. لو انت عايز تتعلم لا هيكون ادائك مختلف. يعني في عدد من الشباب اعطاني خمس ابحاث المره اللي فاتت هعلق عليهم المره الجايه، لكن الباقي اين هو؟ الكلام النهارده كان اخر يوم، اي استطراد بالتليفونات واعتذارات مش هنقدر وظروفنا لا تسمح واحنا بنسافر وواحد يجوا مكسوره وواحد يسوق بعض زملائنا الاعزاء من باب الشفاعه واللي دخل مراته في القصر تكلمنا واللي دخل امه حكايه موضوع يعني عيب عيب عيب. اللي ظروفه ما تسمحش خلاص يا شباب يا شباب والله بدون يعني ده اللي اقسم كثير من زملائكم عدى هذه المرحله وهو ما اعتناش بهذا الامر بالله 6 و7 سنين مش عارف يكتب فقره في الفراغ ما تعلمش ما تدربش. انت واخدين الموضوع بتهاون وموضوعين الموضوع كده يعني بلا مبالاه. ونهار لما تجيب لي موضوع انت متاكد ان هو الموضوع ده عندك انت هتجيبه لي قدامه لي، وانا يعني ممكن اريح دماغي من وجع الراس ده كله خلاص. يلا انت تنجح ايه المشكله؟ انت عايز تنجح هتنجح، لكن هو نجاح يعني او فشل بطعم النجاح او نجاح بطعم الفشل ما اعرفش هيحكيلك ازاي يعني، وليس بنجاح في الحقيقه. اللي عايز يتعلم يا جماعه، اللي عايز يتعلم العمر يعمل ايه؟ كده بتدله قاعد على الشط كده يطبش ولا بيركل جوه؟ ليه كده؟ ليه كده يعني رافضين ليه اللي انتوا بتعلموا ليه؟ نتكلم على بس موضوع هنبص فيه، عايز منك فقط ليه اخترت الموضوع ده؟ ومين اللي كتب فيه؟ حتى ما تمتهاش المصطلح العلمي بهذا السبب، قلت مين كتب فيه؟ عشان اعرف انك انت ازاي بتختار موضوعك. ودي مسألة في غاية الأهمية في تسجيل البحوث، اختيار الموضوع، صياغة العنوان نفسه، ازاي تتعامل مع الدراسات السابقة او من كتب في الموضوع قبل منك، ازاي تاخد منه، ازاي تديله، ازاي تكمل عليه، ازاي تصحح اخطائه. ما هو واحد كتب في الموضوع تقدر تبين ايه؟ اما ان هو الموضوع المكتوب فيه ناقص وانت هتكمل النقص اللي فيه، او في اخطاء وانت بتقومها، او في عدم ترتيب وانت بترتبه يعني، وغير ذلك من الاغراض. لكن واحد كتب موضوع بتروح جايبه حطه لي قدامي، طب عملت ايه؟ انت استفدت ايه؟ بتضرب ازاي؟ انت بتضرب تنجله، ضربت في ايه؟ انت ما تدربتش، انت ما تدربتش في حاجه. يا ريت يا ريت ان شاء الله نلقاكم على خير ان شاء الله في محطة. نعم لا حتى هي حتى هي يوم 14 سنة انت في غايه لما دي انا